قال الله: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه. يبقى السؤال: من الذي يقال له حقا أنه رجل بر؟ أو من تلك الفتاة أو المرأة التي يقال عنها إنها بارة؟ العلماء يقولون: البر من لا يؤذي أحدا حتى الذر. وقد يوجد من لا يؤذي الذر لكن يؤذي غير الذر، لكنهم ذكروا الذر لأن الذر ضعيف، يستطيع أحد كل أحد أن يؤذيه. فمن لم يؤذي الضعفاء من باب أولى أن لا يؤذي الأقوياء. وكلما كان الإنسان قد عصم نفسه من أن يؤذي المسلمين، لا الجار يؤذي جاره، ولا الابن يعق أباه، ولا الزوجة تنجز عن زوجها، ولا الزوج يظلم زوجته ويبخسها حقها، ولا ذو قرابة ينال من ذي قرابة، وغيرها مع عموم الخلق. هذا الذي حقا يوصف بأنه بر. قال الله: وبرا بوالديه. رزق يحيى أن متع بأبيه زكريا وأمه، وبر الإنسان بوالديه من أعظم أسباب دخوله الجنة، ومن أعظم أسباب رضوان الله جل وعلا عليه، لأن الله عز وجل وصى الأولاد بآبائهم. قال الله: ووصينا الإنسان بوالديه. وكلما عظمت عطاءات الابن لأبويه أبا وأما وإجلالا لهما، كان أقرب إلى الله وأقرب إلى خلقه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الإنسان إذا قلنا الله يقول واخفض، فالخفض نزول، لكنك إذا خفضت من أجل رب الأرباب فإن الله يجعل مقامك فوق متن السحاب، لأنك ما خفضته إلا لله. فعندما تخفض جناحك لوالديك وأنت تعلم أن والديك كبيران ضعيفان لا يستطيعان أن يرد أذاك عنهما، حتى لو عققتهما وخرجت عنهما من عجزهما وكبره وما بلغاه من الكبر وما أصابهما من المرض، لا يستطيعان معه أن ينتصر عليك، لكنك تخفض الجناح لهما عملا بوصية الله. هذا السبب العظيم الذي يرفعك الله عز وجل به. حال ضعفهما أظهر لهما قربك منهما. توخى ماذا يريدان، احرص على أن تعرف ما الذي يرغبان فيه، ألن القول، جمل في الخطاب، أعطي من المال، امسح بيديك، أدن من قدميهما، احملهما على كل كف من كفوف الراحة، أعنهما على ما كلفهما الله جل وعلا بهما، أسمعهما كلما طيبا، اجعل أبناءك وبناتك في خدمتهما، تقرب إلى الله جل وعلا بهما، فإن الله لا يثني إلا بخير. ولما أراد الله أن يذكر يحيى بن زكريا ما ذكر الله عز وجل شيئا في وصفه بعد تقواه لربه من قوله: وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا. من الجبار؟ الذي لا يظن أن لأحد عليه حق، لا يظن أن لأحد عليه حق. يدخل على أبيه فلا يرى أباه شيئا، ويدخل على معلمه فلا يرى معلمه شيئا، يصلي في المسجد فلا يرى إمام المسجد شيئا. الجبار من لا يرى لأحد حقا عليه. قال الله عز وجل: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا.